بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان عوامل التحريف في التاريخ الإسلامي، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. ثم أما بعد، فقد تحدثنا الأسبوع الماضي حول مقدمة هذا البحث القيم، وهو تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من رواية الإمام الطبري والمحدثين، تأليف الدكتور محمد أمحزون. نستعرض المبحث الأول في الباب الأول، أو الذي يناقش فيه عوامل التحريف في التاريخ الإسلامي. يقول: هناك أسباب تقتضي الكذب في الأخبار. يقول: لقد تراءت في الأفق الإسلامي محاولات مبكرة نوعا ما سعت إلى رفض الصيغة الاستسلامية في التعامل مع جميع الروايات التاريخية على وجه القبول والتسليم، ونبهت إلى عدم التسليم لبعض روايات مؤرخين القدماء لكونها قد أصابها الخلط وامتزج فيها الحق بالباطل. فقد سعى ابن العربي، وهو الإمام الكبير محمد ابن عبد الله ابن محمد أبو بكر ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي الإمام الحافظ صاحب التصانيف رحمه الله تعالى، سعى في كتابه المبارك الرائع العواصم من القواصم إلى اعتماد منهج نقدي صارم في دراسة إحدى الفترات الخطيرة في التاريخ الإسلامي، عصر الخلفاء الراشدين ومطلع العصر الأموي، وكشف بعض أشكال الزيف الذي لحق بأحداث صدر الإسلام، وأماط النقاب عن عدد من الشائعات والافتراءات الموجهة ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكذب له أسباب تقتضيه، منها أولا الزندقة والإلحاد في دين الله، ثانيا نصرة المذاهب والأهواء، ثالثا الترغيب والترهيب، رابعا الأغراض الدنيوية بجمع الحطام، خامسا حب الرياسة بالحديث الغريب. كذلك كتب ابن خلدون مقدمته أساسا من أجل أن يضع معايير بيد المؤرخ يعتمدها في معالجة الوقائع التاريخية، ليتبين ما يحتمل الصدق ويمكن قبوله والتسليم به مما لا يحتمله فيرفض ويحسب على الكذب والوضع. يعرض ابن خلدون الدوافع والأسباب التي تقود إلى الوضع والكذب في الأخبار، فيذكر منها أولا التشيعات للآراء والمذاهب، ثانيا الثقة بالناقلين، ثالثا الذهول عن المقاصد، رابعا الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع، خامسا تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب، ثم جهل المؤرخين بطبائع العمران. فيذكر أول هذه الأسباب، أسباب الوضع والكذب في التاريخ، أولها في نظر ابن خلدون هي التشيعات للآراء والمذاهب. يقول: إن المرأة كلما كان معتدلا ومحايدا في قبول الخبر والرواية فإنه بذلك يكون قد أعطى ذلك الخبر حقه من النظر والتمحيص بغية الوصول إلى تصديقه أو تكذيبه، بينما إذا كان منحازا إلى هذا الخبر أو ذاك أو خامره التشيع الرأي من الآراء فإنه سامير إلى الأخبار الموافقة له، وبذلك سيقع في قبول الكذب ونقله. ثانيا الثقة بالناقلين، ويرجع ذلك إلى عدم التثبت من هوية الرواة ونقلة الأخبار والثقة العمياء بما يروونه. ثالثا الذهول عن المقاصد، ويرجع هذا إلى عدم معرفة الناقل بمقاصد ما سمع أو نقل وتوهمه الصدق فيما نقله. رابعا الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير حق في نفسه، ومعناه أن بعض المخبرين المدلسين يستغلون جهل الناس بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية فيلجؤون إلى قلب الحقائق وإيهام السامعين بقصد تحقيق مآربهم، والمؤرخ الذي يطلع على تلك الوقائع المصطنعة ينخدع بها فينقلها خطأ عن غير قصد. يعني الدجالين زي ابن تومرت والحلاج والذين يأتون بأشياء هي من الحيل لكن ينقلها كما رأها دون أن يفطن إلى أن هناك كيدا واصطناعا واختلاقا لهذه الأحداث التي يتوهم من رأها بادئ الرأي أنها من الخوارق أو الكرامات أو نحو ذلك، وهي في الحقيقة مخاريق وخزعبلات يتقنها هؤلاء الناس. وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في بحث إيه؟ دلالات خوارق العادات. خرق العادة في حد ذاته لا يقطع بكون دليل على أن الذي جرى عليه ولي من أولياء الله أو نحو ذلك، لأن خرق العادة يحصل لكثير من الدجاجلة، ممكن يحصل للنصارى للهنود للهنادكة والوثنيين. فخرق العادة لا يستلزم القطع بأن فلانا من أهل الله أو أولياء الله. تقرب الناس في الأكثر لأصحاب السجلة والمراتب، يعني أن بعض المتملقين يحاولون التقرب لأصحاب السلطة والنفوذ والجاه بأن يضعوا أحاديث تقربهم من الحكام والأكابر، مما يؤدي بهم إلى إشاعة أخبار كاذبة لنيل رضاهم. اتخذ بعض قليل الورع من الناس الكذبة مطية لبلوغ مآربهم، مثل غياث ابن إبراهيم. وغياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي كان يضع الحديث ويقول البخاري فيه تركوه، وقال النسائي متروك الحديث. دخل على المهدي، محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور اللي هو الخليفة العباسي، دخل على المهدي فوجد عنده حماما، فزاد في الحديث لا سبق إلا في نصل أو حافر، فزاد كلمة إيه أو جناح، هي إيه لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فهو بزود كلمة جناح عشان يجامل بها الخليفة، لا سبق إلا في نصل أو حافر أو جناح، لأنه كان عنده الحمام. فأمر له المهدي بجائزة، فلما خرج ذكر المهدي كذبه وأمر بذبح الحمام، قال إنني أعرف أنه كذاب لكن هو يتقي شره ويداريه، لكن يعرف أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم هارون الرشيد إلى المدينة المنورة، وطبعا إذا ذكر هارون الرشيد رحمه الله تعالى أفلح أعداء الإسلام في أن يصوروا هارون الرشيد، أول ما يذكر هارون الرشيد الجواري والخمر والمعازف والنساء والسفاهة في إنفاق المال على الشعراء ونحو ذلك من هذه الأشياء، تزوير متعمد للتاريخ لكي يطمسوا التاريخ الحقيقي لهارون الرشيد رحمه الله تعالى الذي كان يحج سنة ويجاهد ويغزو سنة. ويقول فيه الإمام الذهبي كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر في الأدب والفقه، كان يصلي في خلافته في كل يوم 100 ركعة إلى أن مات، ويتصدق 1000، وكان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدال والكلام ويبكي على نفسه وذنوبه لا سيما إذا وعظ رحمه الله تعالى. ولذلك قضية هارون الرشيد قضية مستقلة تستحق أيضا أن تنقى مما ألصق به من أعداء الله وزرعوه في نفوس المسلمين، حتى ما يكاد يذكر هارون الرشيد إلا ويذكر معه 1000 ليلة وليلة وهذه الأشياء، وهذا كله كذب ودجل ومؤامرة على التاريخ الإسلامي. المهم لما قدم هارون الرشيد رحمه الله إلى المدينة النبوية أعظم أن يرتقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء ومنطقة، يعني شيء مثل العباءة، شيء يعني مجتمع الأطراف يلبس الإنسان والمنطقة كل ما يشد به الإنسان وسطه، فهو تحرج واستحيا أن يصعد منبر الرسول عليه السلام وعليه القباء والمنطقة. فتطوع القاضي أبو البختري، وكان يكذب وكان يتهم في الحديث، فتطوع بذكر حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما، يعني كان يلبس الإيه؟ القباء والمنطقة. وقد كان يحيى بن معين رحمه الله تعالى حاضرا فكذبه على رؤوس الأشهاد. من أسباب الوضع جهل المؤرخين بطبائع العمران، فابن خلدون يرى أن لكل ظاهرة في الوجود سواء كانت طبيعية أو اجتماعية قوانين تحكمها، والمقصود بالظواهر الطبيعية ظواهر علم الفلك والطبيعة وما له علاقة بسنن الحياة بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات. وقد انتقد ابن خلدون المؤرخين الذين ليس لديهم إلمام بهذه العلوم فيقبلون الأخبار التي تتناقض مع القوانين العلمية. واضح، وهذا فعلا موجود، يعني بعض الإخباريين نجد في بعض كتب التاريخ أحيانا أشياء تتناقض مع القوانين العلمية التي هي يعني هي سنن الله سبحانه وتعالى التي أودعها في هذه المخلوقات، والأصل هو إعمال هذه السنن واحترامها. أما الظواهر الاجتماعية فالمقصود بها العادات والتقاليد والغنى والفقر والعلم والجهل والنمو السكاني وطبيعة الدول. وقد انتقد يعني كنا عشنا دي برضو بالتفصيل في بحث قبل كده اتكلمنا في قضية المهدي اللي هي المهدي وإشارات الساعة أو واقعنا وانتظار المهدي، إن في بعض الناس تتصور ما دمنا نحن مسلمين ونريد الخير ونريد التمكين للدين فالسنن سوف تحابينا، فبيحاول بالذات الناس الذين ذو التغيير والإصلاح القفز فوق السنن والقوانين التي جرت الأمور على أنها تحترم ولا تتخطى. فيعني هل إذا كان الرجل تقيا وصالحا وذاكرا لله عز وجل وحسن نية وكذا وكذا، طيب لكن إذا رمى نفسه من الدور العاشر مثلا الملائكة هتشيله عشان هو رجل صالح ولا هيتدق عنقه؟ ستكسر عظام ويموت في الغالب، مش عشان إحنا ناس كويسين يبقى نفعل ما نشاء أو نيتنا حسنة فنفعل والسنن سوف تخضع لنا. ولذلك حاجة من اثنين، يا إما بنقفز فوق هذه السنن وإما ننزوي انزواء كاملا، أنا مش قادرين نواجه الواقع. فتجد هذا المنح عند بعض الناس بعض الجماعات إزاء الفجوة الكبيرة بين ما نحن عليه وبين ما ينبغي أن نكون عليه بالنسبة للمسلمين، فتجد إما أنه يتصرف تصرفات هوجاء غير متزنة وبالتالي يدفع الثمن غاليا مما يجتلب من الفتن والمحن ونحو هذه الأشياء، لأنه يحمل نفسه ما لا طاقة له به لأنه يعاند السنن سنن التغيير. ولذلك تكلمنا في بعض المناهج أنها فيها غلو، إيه مش غلو علمي لكن غلو عملي، يعني هو يريد التغيير الأحسن، هذا لا يطلق عليه غلو لكن الناحية العملية يسلك مسالك فيها غلو لأن فيها قفز فوق السنن وعدم احترام للسنن. أو في الجهة الأخرى زي ما عمل شكر مصطفى وجماعته إن قالوا يعني يتحتم تحصل حرب نووية تدمر البشرية كلها وبعد ما تهد الحضارة دي كلها كأن بقى التاريخ إيه يغمز لنا بعينه تعالى وقد أتى دوره، ويبدأ المسلمين يقيموا كيانهم على أنقاض الإيه الحضارة وكذا وكذا. ليه؟ عشان الجهاد لازم يتم بالنشاب وبالحراب وبالسيوف وبالخيول، غير كده ما ينفعش جهاد، فلازم تتدمر كل حاجة. يعني هروب اللي بيسموه رفاهية اليأس، اليأس اللي بيريح، يعني ساعات بينصح الأطباء بيحذرون من هذا رفاهية اليأس، إنه لما يتعامل مع الشخص بيأس هو بيحس إنه استريح لأنه ميؤوس منه فهو ما أصفرش في أداء واجبه، فهي دي رفاهية اليأس إنه هو ييأس وليأس بيريحه بقى من تحمل الأعباء، إنما نحن فيه من خلل تسبب فيه من قبلنا وسيعالجه من بعدنا، وهو طالع بين الاثنين لا مسؤولية عليه إطلاقا. فطبعا هذا خلل أيضا في التعامل لأنه مش بيتعامل بواقعية. ولذلك احنا الان في عصر يعتبر يعني عصرا استثنائيا من الغلو في التفكير، اننا ناتي باحكام واوضاع كانت مطبقه في اوج عزه المسلمين، كان المسلمين في اقصى درجات القوه وسياده العالم كله، ثم نطبقها بطريقه عمياء على الواقع الذي نحن فيه الان، وفي فرق كبير. فما تاخدش الاحكام من الكتب التي خاطبت واقعا معينا، انا اقصد الاجتهادات مش النصوص، بالذات القضايا المتعلقة بدار الحرب ودار الإسلام والعلاقة بينهم وهذه الأشياء بالتفاصيل دي كانت بتخاطب واقع معين، الآن الواقع مختلف، فما تتعاملش مع واقع مغاير بأشياء كما حصل كثيرا وفصلنا في هذا من قبل. من الجهة الأخرى لابد من مواجهة هذا الواقع مواجهة علمية، فإحنا في وضع استثنائي، ما هوش وضع الوضع المثالي للمسلمين اللي هو دولة الخلافة تسود العالم، لكن أنا في أوضاع الله به عليم. ولذلك نحن نحتاج أكثر في هذا الزمان إلى البصيرة قبل أي خطوة من الخطوات للتكيف مع هذا الواقع بما يوافق روح الشرع الشريف ويتماشى مع القواعد الشرعية العامة. وهذا كلام فيه تفاصيل طبعا ناقشناه قبل كثيرا، لكن هذه إشارة عابرة. ولذلك لابد من مراعاة السنن، احترام السنن واحترام القوانين الإلهية التي بثها الله سبحانه وتعالى في كل، هل علشان أنت مؤمن وتقي ترمي نفسك في النار وتقول النار لن تحرقني؟ لا، دي حصلت إبراهيم على أنها معجزة. أو ترمي نفسك من عاشر دور وتقول لا ده أنا عشان أنا نيتي صالحة فلن يحصل لي شيء، وهكذا يندفع المسلمون ضد السنن الكونية وضد النواميس التي أودع الله في المخلوقات، كأن تكون طائفة مثلا قليلة العدد عديمة العدة، مش بيقول قليلة العدة عديمة العدة، وتحاول القيام بانقلاب عسكري. طيب وبعدين النهاية بتكون تكررت النماذج في خلال التاريخ، وصار التاريخ الحديث يعني مليء برصيد من التجارب التي ينبغي أن تحلل وأن يستفاد منها. في النهاية تنتهي الأمور بأن يفتن هؤلاء الناس في دينهم، لماذا؟ أن غلو عملي، غلو عمل ناحية أنه كلف نفسه ما لا طاقة له به، وبالتالي السنن تعمل عملها حتى ولو قفز عليها فإنها لن تجامل أحدا. السنن التي أودع الله سبحانه وتعالى بالذات سنن التغيير، يعني تغيير الأمم وإقامة الدول وهذه الأشياء، لها قوانين زي القوانين احنا بندرسها في الفيزياء وفي الرياضة وفي الكيمياء، كما أودع الله سنن في هذه المخلوقات هناك سنن أيضا في التغيير، وده موضوع كبير جدا، يعني من أحسن من تكلم فيه الإمام ابن خلدون فعلا رحمه الله تعالى. فهناك سنن وهناك قوانين أيضا في قضية التغيير تخضع لقوانين أودعها الله سبحانه وتعالى في نهضة الأمم أو في يعني إضمحلالها. يقول الدكتور أمحزون: وقد انتقد ابن خلدون المؤرخين الذين ليس لديهم إلمام بهذه العلوم فيقبلون الأخبار التي تتناقض مع القوانين العلمية. أما الظواهر الاجتماعية فالمقصود بها العادات والتقاليد والغنى والفقر والعلم والجهل والنمو السكاني وطبيعة الدول. وقد انتقد ابن خلدون المؤرخين قبله لوقوعهم في الوهم والغلط عندما يكون الخبر متعلقا بالأرقام والإحصائيات كإحصاء الجيوش أو أموال الخراج. فبعض الناس لديهم ولع بتضخيم الأرقام فيذكرون أشياء تصادم العقل والبديهيات وتصادم قانون النمو السكاني، كما فعل المسعودي أيضا حين قال بأن جيوش بني إسرائيل كانوا 600,000 عندما أحصاهم موسى في أرض التيه، مع العلم أن الذي بين موسى وإسرائيل هو 4 آباء فقط، أي أنه لا يمكن أن ينمو عدد بني إسرائيل خلال 4 أجيال من بضعة أفراد إلى ذلك العدد الضخم في قوانين نسب معينة في الإيه؟ في التناسل العمراني. ولئن اعتبر ابن خلدون العلم بطبيعة العمران هو أهم سلاح يوجه للخبر التاريخي وجعل تعديل الرواة أمرا لاحقا، يعني بيقول إن القوانين العمران هذه وطبيعة العمران والسنن الكونية التي تسرع عليها الأمور يقدم على الجرح والتعديل. يقول: هو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والترجيح. إيه رأيكم في كلامنا؟ أي نعم، يعني الكلام كما يقول الدكتور أمحزون هو مقبول في شكله العام لكنه محتاج إلى شيء من التحفظ، لأنه هنا بيقول لا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، أما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والترجيح. فهذا الكلام وإن كان مقبولا بشكل عام فهو يحتاج إلى شيء من التحفظ، فهناك روايات صحيحة ينقلها ثقات عدول يعلمون ما ينقلون عن أمور خارقة للعادة وبالشروط المقبولة لوقوع الكرامة، فالأسلم تصديقها ولا يقبل من أحد أن يقول هذه لا يمكن وقوعها. مثلا حادثة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في فتح إقليم فارس في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، أنه خاض البحر إلى جزيرة دارين في البحرين ومعه المسلمون بخيولهم ومالهم وأرجلهم وكأنهم يمشون على الأرض، فلم يغرق لهم دابة ولا إنسان. وقد سجل الشاعر عفيف بن المنذر هذا الحدث بقوله: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعزب من فلق البحار الأوائل. وقال الحافظ ابن حجر عند ترجمته لعلاء بن حضرمي في الإصابة: وخاض البحر بكلمات قالهن، وذلك مشهور في كتب الفتوح. عايزين تعليق على التعليق، يعني ابن خلدون قال إيه؟ لا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، أما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. رد الدكتور أمحزون قال: لا، الكلام ده فيه تحفظ وهو مقبول بشكل عام، لكن في روايات من حيث ثقة الرواة ثابتة مثل حصول الكرامات. ايه رأيكم في الكلام هنا والرد؟ هو هنا بيقول ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم ان ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع، واما اذا كان مستحيلا، شوف المصطلحات، ممكن ممتنع مستحيل، اما اذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. وبعدين هو رد عليه بايه؟ التحفظ، قال موضوع الكرامات، كرامات مستحيلة ليست من قسم المستحيل، فالكلام هنا فيه نظر أيضا، لأن الكرامات ليست من المستحيل من حيث الأحكام العقلية. الكرامة إيه؟ ممكنة، لكن تتوقف على إيه؟ على صدق الرواية، إذا رواها الثقات والعدول فتقبل، واضح؟ فالكرامة ممكنة وليست مستحيل. فهنا الرد على شيء مش هو اللي يقصده ابن خلدون والله تعالى أعلم، واضح ولا غير واضح؟ الكلام هنا في الشيء المستحيل، يعني شيء مستحيل وهو اجتماع الإيه؟ الضدين، اجتماع النقيضين، هذا هو المستحيل. والكرامة ليست من المستحيل، الكرامة من قسم الايه؟ الممكن او الجائز. يعني مثلا في القرن الاول الهجري مثلا، او حتى في عهد ادم عليه السلام، صعود الانسان الى القمر يعتبر ممكنا ام مستحيلا في ذلك العصر؟ لو كان مستحيل كان ممكن يحصل في يوم الايام؟ اطلاقا. المستحيل اجتماع النقيضين، فهو حكم العقل نتكلم عن الحكم العقلي، الحكم العقلي أنه إيه؟ جائز الوقوع، وبالفعل هذا ما حصل. فبغض النظر عن استطاعة الناس أنها تفعله في ذلك وقت أم لا، لكن من حيث الإمكان العقلي هو جائز الوقوع. يقول: ويمكن القول أنه رغم أهمية ما جاء به ابن خلدون، فلا بد من التأكيد أن منهج أهل الحديث في نقل الخبر هو أعظم المناهج وأدقها، على أن الجمع بين هذا المنهج ومنهج النقد الاجتماعي والعقلي عند ابن خلدون وغيره من دارسي التاريخ مما يتفق والأصول العامة للإسلام، وتطبيق ذلك على الروايات التاريخية سيقدم بلا شك خدمة جليلة للتاريخ الإسلامي بتخليص تلك الروايات التاريخية من الخطأ وكشف عوامل الكذب فيها ووضع القواعد التي تساعد المؤرخ على تجنب الوقوع في الأخطاء التي مردها التسليم بجميع المرويات التاريخية. هذا فيما يتعلق بالأسباب التي تقتضي الكذبة في الأخبار. ثم يناقش ثانيا أسباب الوضع في صدر الإسلام، أسباب وضع الأخبار في صدر الإسلام. يقول: إن الأمر الذي لابد أن يعيه الباحثون في التاريخ الإسلامي وخاصة تلك الفترة المبكرة منه أن الحقائق التاريخية الناصعة فيه ينبغي استخراجها من الأنقاض، أنقاض الأوهام والمفتريات وأنقاض الأهواء والبدع والعصبيات والمذهبيات وما يتعلق بها مما افتراه المفترون ووضعه الوضاعون من بين رواة الأخبار. وإذا أخذنا الحديث النبوي وما لحقه من وضع وتحريف، فإن الذين تورطوا في ذلك ليسوا قلة، حتى احتاجوا من جهابذة العلماء إلى تصانيف خاصة بهم كالمجروحين والمتروكين والضعفاء. الضعفاء مين مؤلفه بقى؟ كتاب الضعفاء للعقيلي. طيب الكامل في الضعفاء ابن عدي، والميزان ميزان الاعتدال للذهبي، الضعفاء والمتروكين النسائي رحمه الله تعالى. طيب ابن حبان اسم كتاب ايه؟ المجروحين. نعم. فيعني المزورين والذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلفوا العلماء هذا الجهد الجهيد في تصنيف كتب مستقلة للتحذير من روايتهم، على أن غالبية النصوص والروايات التاريخية إنما دونت بعد نشأة الفرق المتمذهبة وظهور أصحاب الأهواء والبدع والزنادقة. ومعلوم أن من أسباب الكذب حرص أصحاب البدع والأهواء على دعوة الناس إلى بدعهم ودعوة الفرق ذات الآراء السياسية إلى آرائها. لقد أثار انتشار الإسلام وامتداد الفتوح الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة شرقا وغربا حفيظة أعداء الإسلام، وراموا كيده والنيل من المسلمين، وكانت وسيلتهم في البداية مجابهة المسلمين في ميادين القتال، ولكن جهودهم باءت بالفشل حيث توالت عليهم الضربات في مواقع القادسية ونهاوند وتستر وغيرها، فرأوا أن كيد الإسلام بالحيلة والوقيعة أنجع، فأخذوا يحبكون مخططاتهم في الخفاء لهدم الإسلام وتفتيت وحدة المسلمين. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: إن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم، حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكان العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا، تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع. ولذلك حتى في العصر الحديث يعتبر الغزو الثقافي أنجع وأكثر فائدة بكثير جدا من الغزو بالإيه؟ بالجيوش. الغزو الثقافي خلال مناهج التعليم خلال وسائل الإعلام أخطر وأعمق أثرا من الغزو بالجيوش، لأن في حالة الغزو بالجيوش بيحصل تمايز بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، الصراع بيجسد إيه هذا التمايز. لكن الغزو الفكري من خلال الكتب والنشرات والدراسات ونحو ذلك، خاصة إذا تولى عملية السمسرة هنا تجار الشنطة الثقافية ونقلوا لنا مواقف أعداء الإسلام من تاريخنا، وتجار الشنطة زي اللي بيهربوا البضاعة في الجمارك وكده، اللي هم بيهربوا مفاهيم الأعداء ويضعون السموم في تاريخنا الإسلامي ليبطلوا هذا التاريخ كأنموذج وقدوة تفعل فعلها كخميرة لعجن وصناعة المستقبل. فالتاريخ هو خميرة المستقبل، وبدون التاريخ لا يمكن أن يبنى بناء. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. يقول الدكتور أمحزون: ومن ضمن خططهم تزييف الأخبار وترويج الشائعات الكاذبة التي استهدفت النيل من الإسلام بتشويه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ إن التشكيك في ثقتهم وعدالتهم هو تشكيك بالتالي في صحة الإسلام وعدم صلاحيته. يعني احنا قبل كده لما فسرنا قوله تعالى: وجعلنا المتقين إماما في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن أنهم يدعون الله وجعلنا للمتقين إماما، كنا في تفسيرها إيه؟ أحسنت، اجعلنا مؤتمين مهتدين بمن قبلنا لكي نصلح لكي نكون أئمة لمن بعدنا. فشرط الإمامة في المستقبل الاقتداء بأئمتنا في الماضي في السلف. يعني يقول: على أن القدح في خير أهل القرون الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام القاضي أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. نطعن في الصحابة لأنهم شهود الشرع، هم الذين حملوا إلينا القرآن والسنة. فإذا طعنت في الذين حملوا القرآن والسنة هيترتب عليك الطعن في القرآن نفسه، وده اللي حصل من الشيعة، لأن الطعن في الصحابة أدى بما القول بتحريف القرآن الكريم. الطعن في الصحابة أدى إلى رفض السنة الشريفة كلها إلا ما جاء عن طريق رواتهم المزعومين. فهذا شيء بديهي جدا، إن الطعن في الصحابة هدف خبيث المقصود منه الطعن في القرآن والسنة، بل الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى حصافة الإمام مالك رحمه الله تعالى ووعيه رحمه الله، يقول: هؤلاء يعني الرافضة، هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وده المعنى اللي فعلا أجاد جدا في تجسيده الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في رسالته: موقفان متضادان، موقفان متضادان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في هذه الرسالة الرائعة بيجسد هذا المعنى، بيبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا له أن يفشل في تربية أصحابه، بالعكس هو أنتج خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنه. فهو يشير إلى أن الطعن في الصحابة طعن في الرسول، وطعن في القرآن، وطعن في السنة. فأوصيكم بهذه الرسالة المباركة للشيخ الندوي رحمه الله تعالى. يقول: ومما تجدر الإشارة إليه أن التاريخ الإسلامي لعبت فيه الأيدي المنحرفة في الماضي، حيث تعرض للتحريف والتشويه على أيدي اليهود والنصارى والرافضة والمجوس الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. فقد انخرط بعض الفرس في صفوف الشيعة وانتحلوا مذهبهم وتظاهروا بحب آل البيت، وهم يهدفون بذلك نشر آرائهم الباطلة وبث أفكارهم المعادية للإسلام، فاتخذوا التشيع لآل البيت ستارا يعملون من خلفه لتحقيق أهدافهم والوصول إلى مآربهم. وما الآراء والأفكار التي نادوا بها إلا دليل على أن دعاة هذه الطوائف قوم انتحلوا الإسلام بقصد هدمه وإفساده. ولما كان من الصعب الجهر بهذه الآراء ابتداء، فقد ألبسوها ثوب التشيع ودثروها حب آل البيت، وتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت ما لم يقولوا. يعني حتى أبو عبد الله جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كما قلت دي اللافتة الإيه؟ أكبر لافتة إعلان مضيئة في المدينة، فاللي عايز يشهر حاجة بيروح حاططها عليه عشان الناس كلها تشوف. فنفس الشيء تلاقي كل الكذب والدجل ومعظم التخاريف ينسبونها إلى مين؟ قال أبو عبد الله عليه السلام، وكله كذب ودجل. فطبعا بلا شك أن الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى بريء من هذا الكذب، كما أن علي رضي الله عنه بريء أيضا من دجله. فكل معطيات دين الشيعة كلها قائمة على الكذب والدجل والخرافات، كما قلنا من قبل دين الحقد والخرافة، العمودين اللذين يقوم عليهما الحقد والكراهية لخير أمة خيرت للناس، ثم الخرافة سواء كان بالكذب وضع الأحاديث أو بالقصص الخرافية التي يحصل بها دينهم. يقول: ومن أمثال هؤلاء المغيرة بن سعيد وأبو الخطاب محمد ابن أبي زينب، دول اللي هما من رواة الرافضة الذين اختلقوا الأخبار. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذبان. وعن الأعمش قال: أول من سمعته ينتقص أبا بكر وعمر المغيرة ابن سعيد. وقال ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألغى من المغيرة بن سعيد فيما يروى عنه من الزور عن علي، وهو دائم الكذب على أهل البيت، ولا أعرف له حديثا مسندا. قتل مصلوبا على يد خالد بن عبد الله القصري. خالد بن عبد الله القصري ده ايه؟ جزار المبتدع. اما ابو الخطاب محمد ابن ابي زينب فقد ذكره جعفر الصادق بسوء، وقال ابن الغضائري محمد ابن ابي زينب ابو الخطاب الاجدع مولى بني اسد لعنه الله امره شهير، يعني حتى ما قالش كذاب ولا وضع، قال لك لعنه الله امره شهير، معروف بالايه؟ بالاختلاق والكذب. وقسم اخر من الفرس عرفوا بالزنادقه اندسوا بين صفوف المسلمين، يبقى الشيعه من جهه والزنادقه من جهه اخرى. اما الزنادقه فقد سايروا اكثريه الناس الذين دخلوا في الاسلام فاظهروا دخولهم في دين الله ولم تنشرح صدورهم له، حيث كان بعض هؤلاء الزنادقه ذوي مكانه بين ذويهم قبل الفتح الاسلامي لبلدانهم، وبسقوط دولتهم وانهيار مجتمع الساده والعبيد اضحوا نسيا منسيا، فدفع بهم الحقد الدفين في نفوسهم للإسلام إلى إذكاء نار الفتنة وتوسيع دائرة الخلاف بين المسلمين كلما سنحت الفرصة، ودسوا من معتقداتهم الباطلة والأخبار الكاذبة ما هو كثير في نظرهم بتشويه سيرة السلف الصالح. ومن هؤلاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء، قال فيه الذهبي زنديق معثر، وقال أبو أحمد ابن عدي لما أخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام. ومن عوامل الوضع أيضا أن الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أسفرت عن اختلاف وشقاق كبير نجم عنه تصدع في المجتمع الإسلامي ظل أثره باقيا، فقد وجدت الأحقاد والضغائن وظهر الكذب والوضع على أثر الفتن السياسية التي وقعت بين المسلمين كموقعة الجمل وصفين والنهروان، حيث كانت هذه الأحداث مبعث نشوء الأحزاب السياسية كالشيعة والخوارج التي حين لم تسعفها نصوص القرآن والحديث لجأ بعض منتحليها إلى الكذب، فوضع بعض الشيعة أحاديث في فضل علي رضي الله عنه والطعن في معاوية رضي الله عنه، كما وضع بعض خصومهم أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم ردا على من ينتقصهم، وعندما كثر سب الصحابة وضعت أحاديث في فضلهم أو في فضل جمع منهم. وجدير بالذكر أن كثيرا من الأحاديث والأخبار وضع في القرن الثاني والثالث للهجرة، لكنها تتناول في الغالب قضايا لها صلة بأحداث النصف الأول من القرن الأول الهجري، علما بأن العراق وخاصة الكوفة مصنع فك الكذب والأخبار الموضوع، مش في اسمها دار السك، دار سك العملة بتصنع العملة كل يوم وإيه وبتنتج بقى على طول ما بتستريحش. يقول علما بأن العراق وخاصة الكوفة كان ميدانا لوضع الحديث وتناقل الموضوعات من الأخبار والمرويات، إذ إن الكوفة حملت العبء الأكبر في الحرب مع أهل الشام عندما اتخذها علي رضي الله تعالى عنه عاصمة، وظلت بعده مركزا معارضا للحكم الأموي حيث كان وضعها مناسبا لظهور عناصر طموحة سعت لاستغلال الظروف للوثوب على السلطة. ومن الملاحظ أن الوضع في الأحاديث والأخبار يعكس الصراع الفكري والسياسي بين الأحزاب المختلفة، على أن مسألة الخلافة هي المحور الذي تدور حوله كثير من النقاشات بين الفرق والأحزاب المتصارعة، وكانت هي السبب في لجوء بعضها إلى الوضع في الحديث وانتحال الأخبار في جو مشحود بالأحقاد السياسية. ولقد أدت كثرة الوضع للحديث والأخبار في الكوفة التي كانت مركزا للشيعة إلى إعطاء فكرة سيئة عن العراق كمركز مهم من مراكز العلم والرواية في العالم الإسلامي وقت ذاك، فتدهورت سمعة العراقيين العلمية في الأمصار الإسلامية. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: يا أهل العراق، أهل الشام خير منكم، خرج إليهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير فحدثونا بما نعرف، وخرج إليكم نفر قليل من أصحابه فحدثتمونا بما نعرف وما لا نعرف، يعني كذبتم عليهم. وقدم جماعة من أهل العراق إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بمكة طالبين منه أن يحدثهم، فقال: إن من أهل العراق قوما يكذبون ويكذبون ويسخرون، وقد أتي ابن عباس بكتاب من الكوفة فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر ذراع، يعني لأن الباقي كان مدسوس. وذكر الأعمش أنه رأى شيخا كوفيا يحرف قضاء علي في المطلقة ثلاثا ويزعم أن الناس حملوه على ذلك. وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فاردد به ثم اردد به، رد ما تقبل، فاردد به ثم اردد به. وذاك مالك رحمه الله تعالى يحذر كما حذر علماء آخرون من الأحاديث التي مصدرها العراق، حتى إنه راع انزلها منزلة أحاديث أهل الكتاب. الإمام مالك بيقول سنوا به سنة إيه؟ أهل الكتاب. معنى الكلام يعني إيه؟ يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوه من كثرة الكذب في أحاديثه. وذاك مالك رحمه الله يحذر كما حذر علماء آخرون من الأحاديث التي مصدرها العراق، حتى إنه راى إنزالها منزلة أحاديث أهل الكتاب، أي لا تصدق ولا تكذب. وقد ذكر له عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى أن ما سمعه من الحديث في المدينة المنورة في 40 يوما يسمعه في يوم واحد بالعراق. يعني عبد الرحمن بن مهدي بيقول للإمام مالك رحمه الله إن ما سمعه من الحديث في المدينة يقعد 40 يوم عشان يسمع حديث، يسمعه في يوم واحد لو راح العراق. فأجاب مالك من أين لنا دار الضرب، فك العملة يعني، من أين لنا دار الضرب التي عندكم تضربون بالليل وتنفقون بالنهار؟ إشارة إلى شيوع الكذب والاختراع، لأنه هو اللي بيشبهها بالعملة، لأن ثاني يوم الناس بتتداولها الأيدي وتنتقل من هذا إلى ذاك سريعة التداول. بالليل بيسكوا العملة يضعون الأحاديث وبالنهار ينفقونها. يقول ذكر له عبد الرحمن بن مهدي أن ما سمعه من الحديث بالمدينة النبوية في 40 يوما يسمعه في يوم واحد بالعراق. فأجاب مالك من أين لنا دار الضرب التي عندكم تضربون بالليل وتنفقون بالنهار؟ طبعا ده يذم أهل العراق الكذابين الشيعة ونحوه، لكن الكلام ليس موجه للإمام عبد الرحمن بن مهدي، ده أمير المؤمنين في الحديث. الإمام بن مهدي ده إمام عظيم جدا من أئمة الحديث يعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد: كان جمهور الرأي من الكوفة إذ هو الغالب على أهلها مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش وكثرة الكذب في الرواية، فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا ورد عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويمكن القول بناء على ما سبق ذكره أن رواج الموضوعات على نطاق واسع في العراق يعزى للدور السياسي الذي لعبه العراق، ففيه حدث أعمق تصدع في بناء المجتمع الإسلامي، حيث انقسم المسلمون في أعقاب صفين إلى جمهور وشيعة وخوارج، وفيه اطلع الشيعة بالعبء الأكبر من الوضع إذ كان الكذب فيهم متفشيا أكثر من سائر طوائف أهل القبلة. وعلى أرضه كانت أحداث الفتن الدامية والثورات التي اندلعت طيلة الحكم الأموي، فكانت بواعث الوضع قوية لخدمة الواقع السياسي. ومن عوامل الوضع انتحال بعض الكذابين من العرب مذهب التشيع والقيام بالدعوة لبعض أئمة آل البيت بغرض الوصول إلى السلطة والإمارة، فسوغوا لأنفسهم الكذب في الأخبار ووضع الحديث لدعم وجهة نظر المعارضة لانتقاص الأمويين والنيل منهم. فهذا المختار الثقفي، مختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي من زعماء السائرين على بني أمين، تتبع قتلة الحسين رضي الله عنه فقتل منهم نفرا من بينهم عبد الله بن زياد، وكان دجالا ادعى النبوة ونزول الوحي عليه. فالمختار الثقفي يقول لرجل من الأنصار: ضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده خليفة وطالب ثأر ولده، يعني الحسين، وهذه 10,000 درهم وخلعة ومركوب وخادم. فرفض الأنصاري أن يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يضع عن أحد من الصحابة بأجر أقل. قال له: طب خلاص بلاش ترفعه للرسول عليه السلام، خليه موقوف، يعني وصلوا لإيه للصحابي، طيب تبقى أجر أقل طبعا مش معقولة هتكون زي دي. ومن المعلوم أنه ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد هذا. ومن عوامل الوضع ما قام به عبد الله بن سبأ اليهودي وهو مؤسس دين الشيعة. عبد الله بن سبأ اليهودي وأعوانه من ترويج الشائعات وإذاعة الكذب للنيل من الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا ودينا. فقد كان لابن سبأ اليد الطولى في الافتراء على عثمان رضي الله عنه وإثارة الناس ضده بالإشاعات الكاذبة التي تلقفها الرواة المغردون من الشيعة ثم تناقلها المؤرخون في كتبهم إلى الآن، كما أنه أرثى قواعد التشيع الرجعة والوصية والغيبة وسب الصحابة، هو اللي مؤسس هذه الأفكار وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل، وجعلها من أهم الوسائل التي استخدمها لبلوغ غرضه، حيث استغل مكانة آل البيت ومنزلتهم في قلوب المؤمنين، وتظاهر لتغطية سمومه بحبهم ونصرتهم والتقرب إليهم، فادعى لهم أمورا كاذبة كان آل البيت أول المنكرين لها. فقد زعم إلى ما سبق ذكره من آراء أن عليا استودع من العلم 9 أمثال القرآن، وزعم أن القرآن جزء من 9 أجزاء وعلمه عند علي، فنهاه علي رضي الله عنه بعدما هم به. وعن أبي الجلاس قال سمعت عليا يقول لعبد الله بن سبأ والله ما أفضى إلي بشيء كتمته أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول إن بين يدي الساعة 30 كذابا وإنك أحدهم، يقصد ابن سبأ. كما ادعى أي ابن سبأ أن عليا يضمر السوء للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي رضي الله تعالى عنه في إمارته فقال إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بسوء يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك، منهم عبد الله بن سبأ، وكان عبد الله أول من أظهر ذلك. فقال علي رضي الله عنه ما لي ولهذا الحنيت الأسود، الحنيت الشديد من كل شيء، يعني الشديد السواد، أنه كان يلقب بابن السوداء. فقال علي ما لي ولهذا الحنيت الأسود، ثم قال معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن وقال لا تساكنني في بلدة أبدا، ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس، فذكر القصة في ثنائه على الشيخين بطولها إلى أن قال ألا لا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري، حد الكذاب. وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه. ومن عوامل الوضع أن عملية تدوين التاريخ لم تبدأ إلا متأخرة، حيث لم ينصرف اهتمام المسلمين إليه إلا أيام العباسيين، على أن البعد الزمني الحاصل بين وقوع الأحداث وتدوينها كان له الأثر الكبير في تغيير ملامح الحدث التاريخي الذي تكفل الرواة بحمله، خاصة وأن عملية التدوين هذه جاءت بعد وقائع وفتن مظلمة ترتب عليها فرقة المسلمين إلى شيع وأحزاب، فمنهم بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية، كل تزعم أن الحق معها والباقي ظلوم غشوم مقصر من الخير عديم. كما أن الدولة العباسية لم يكن يسر رجالها التحدث بمفاخر بني أمية ومحاسنهم، فتولى تدوين تاريخ الإسلام 3 طوائف، طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، كانوا بيكتبوا كي يوافقوا يعني هؤلاء الحكام، وطائفة ظنت أن التدوين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن كثير. أما ابن عساكر فهو علي بن الحسن ابن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي، الإمام الحافظ المؤرخ صاحب التصانيف والتاريخ الكبير، كان محدث الشام في عصره ورفيق السمعاني في رحلاته. قال فيه السمعاني أبو القاسم حافظ ثقة متقن دين خير حسن السمع، جمع بين معرفة المتن والإسناد، وكان كثير العلم غزير الفضل صحيح القراءة متثبتة، رحل وتعب وبالغ في الطلب وجمع ما لم يجمعه غيره وأربى على أقرانه، وله تاريخ دمشق الكبير وهو من أجل كتبه في نحو 80 مجلد. قال ابن خلكان في الوفيات قال لي شيخنا الحافظ زكي الدين عبد العظيم، وقد جرى ذكر هذا التاريخ وطال الحديث في أمره. يبقى الإمام زكي الدين عبد العظيم ده مين بقى؟ الإمام المنذري رحمه الله تعالى. الإمام المنذري حينما جرى ذكر تاريخ ابن عساكر يقول ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك الوقت، وإلا فالعمر يقصر على أن يجمع الإنسان مثل هذا الكتاب. يعني كأن الإمام ابن عساكر من ساعة ما بقى مميز وواعي من أول ما عقل نفسه انتدب نفسه لكتابة هذا الكتاب في 80 مجلد، لأن عمره لا يمكن أن يكون كافيا لكتابة هذا الكتاب. فالشاهد يعني أن الإنسان لا يحقر أحدكم نفسه، الكلام أشارنا إليه من قبل، لأن تصحيح التاريخ الإسلامي هذه وظيفة مقدسة وجهاد من أعظم أنواع الجهاد. نرجو أن يصادف هذا الكلام شابا يافعا ذا همة عالية، وينوي من دلوقتي أن حياته تكون وقف على تصحيح التاريخ الإسلامي حتى لو كان لسه في ثانية إعدادي أو إعدادي، لأنه حيكون نفس سن ابن عساكر لما نوى أن يجمع التاريخ العظيم في 80 مجلدة. فيعني نرجو أن تتحرك الهمة وأن ينتدب بعض الإخوة وبعض الشباب نفسه لكي يقوم بهذه المهمة، لأنها ما زال هناك الكثير مما يحتاج لمن يقوم به يعني فيما بعد. المهم بيقول: وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن كثير رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل المذاهب والمسالك كلوط بن يحيى الشيعي المتحيز وسيف بن عمر العراقي المعتدل، ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها. وقد أثبت هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال روايته، وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث. فحذاري أن تنظر لكتب التاريخ سواء من كثير أو الطبري أو غيره من الأئمة على أنها هي تاريخنا، لا، دي مادة غزيرة للدرس والبحث، يستخرج منها تاريخنا، يستخرج من خلال إيه؟ الأنقاض زي ما قلنا قبل كده. وهذا ممكن لميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المصادر وفق المقاييس الشرعية، فيستخلص بذلك حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة المجردة عن التحريفات الطارئة عليها. وإن الرجوع إلى كتب الحديث وملاحظات الأئمة والعلماء مما يسهل هذه المهمة. ثالثا: أثر الشيعة في الوضع وانتحال الأخبار. يقول: لقد اتفق علماء الجرح والتعديل على أن الكذب في الرافضة الشيعة أظهر منه في سائر الطوائف، فمن قرأ في كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة وأحوالهم مثل كتب البخاري وابن معين وابن عدي والدارقطني وغير من جهابذة النقاد وأهل المعرفة بأحوال الإسناد، سوف يجد أن الرأي المجمع عليه أن الكذب في الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهل القبلة، حتى ضرب بكذبهم المثل، فيقال في المثل: أكذب من رافضي. وهذه بعض أقوال أئمة الحديث والفقه المعتد بأقوالهم يصرحون بأن الكذب والوضع ملازم للشيعة. قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن المبارك قال: سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع، قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم يعني الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا بمنتهى السهولة. وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب: سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال عبد الله بن المبارك: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة. وقال حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية يعني إلى بدعته إلا الرافضة فإنهم يكذبون. والشيعة جعلوا الكذب شعارا لهم وصبغوه صبغة دينية باسم التقية، حيث قالوا: لا إيمان لمن لا تقية له. ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زورا وبهتانا. هذا وقد اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة علي رضي الله عنه وأهل بيته، إذ لا يتورعون في افتراء الكذب على لسانهم. العجيب ان احنا هنجيب الكلام ده من كتاب عالم شيعي من علماء الشيعة في علم الرجال، يقول ابو عمرو الكشي قال ابو عبد الله يعني جعفر الصادق: ان اهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سلأ لعنه الله. وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار الثقفي. ثم ذكر علي بن الحسين فقال كان يكذب عليه أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان. ثم ذكر المخيرة بن سعيد والسرية وأبا الخطاب فقال لعنهم الله، إنا لا نخل من كذاب يكذب علينا، كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد. ده كلام متاخد من كتاب الرجال للكشي من علماء الشيعة. وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع أهوائها، فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت، فقد وضعوا أيضا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حتى قال ابن أبي الحديث، مين ابن أبي الحديث؟ صاحب كتاب إيه؟ شارح نهج البلاغة المنسوب زورا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وهو شيعي معتزلي. حتى قال ابن أبي الحديث، مع أنه شيعي بقى لكن بيشتكي من كثرة الكذب عند الشيعة، يقول فالأمور المستبشعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضربها بالصوت، يعني إيه بيخترعين قصص عجيبة جدا في التعذيب الذي عذبه أبو بكر لفاطمة وعلي ونحو ذلك، فبيفتروا أنه أرسل قنفذ هذا إلى بيت فاطمة، الرجل يعني اسمه قنفذ إلى ضربها، وأنه ضرب فاطمة بالسياط، يعني أبو بكر بعته يجلد فاطمة رضي الله تعالى عنه، فصار في عضدها كالدملج. صار هنا السياط علمت عليه هنا كأنها لابسة هنا سوار في العضد، الدملج سوار يحيط بالعضد من شدة الجلد يعني. وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار، عمر فتح الباب وضع فاطمة رضي الله عنها في الباب وقفل عليها الباب يعذبها، يعني يضغط عليها الباب بين الباب والجدار. وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار فصاحت يا أبتاه، وجعل في عنق علي حبلا يقاد به، وفاطمة خلفه تصرخ، وابناه الحسن والحسين يبكيان. وأخذ ابن أبي الحديد في ذكر كثير من المثالب ثم قال فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا، ولا يثبته أحد منهم، ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله، وهو شيء. كذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية رضي الله عنه، ومثال ذلك الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. ده معاوية مين؟ ما هو معاوية ده مش بس خير المؤمنين، ده معاوية كاتب الوحي، فالطعن في معاوية طعن في القرآن أيضا، لأن معاوية أحد كتبة الوحي رضي الله تعالى عنه. كما روى أحاديث موضوعة كثيرة في غيره من الصحابة، مع العلم أن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى يكذب على غيره. وتعتبر كتابات ابن تيمية من أجل ما صنف في فضح مخططات الرافضة والكشف عن استراءتهم في مجال العقائد والحديث والفقه والتاريخ، حيث امتلأت كتبه وفتاويه بدفاع مجيد عن مختلف هذه القضايا من وجهة نظر إسلامية خالصة، مع بيان دور الشيعة الفعال في الدس وتلفيق الأخبار تحت ستار التشيع لأهل البيت. يقول شيخ الإسلام وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذبوا الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موطن آخر والقوم من أكذب الناس في النقليات، يعني لأن الشيعة لا يعبؤون في الحديث وروايته على الإطلاق بشيء من أمر الأمانة والعدالة والحفظ، ويروون في الكافي وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس، فمدار التوثيق عندهم على التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم، إذ لا يقبلون إلا رواية من كان على مذهبهم، أي أن يكون الراوي إماميا سواء حفظ أم غلط، صدق أم كذب، فهم لا يخضعون الحديث إلى منهج علمي من ناحية سنده ومتنه كما هو الحال عند علماء أهل السنة، فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه، وإنما اعتمدوا رواية الآحاد وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن إخضاع الحديث للنقد والنظر، فإذا سئلوا عن سند حديث قالوا رواه الحسين أو محمد الباقر أو موسى الكاظم، مرددين قول شاعرهم فشايع أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، لأن ضروريات مذهبهم تقوم على الأباطيل والأوهام المستحيلات. ولا أدل على ذلك من زعمهم أن إمامهم الثاني عشر حي منذ أكثر من 1000 سنة، لكنه غاب في سرداب سر من رأى، وينتظرون خروجه ويدعون في كتبهم أن يعجل الله فرجه الشريف، على حد تعبيرهم. يقول شيخ الإسلام: والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن الكلبي. والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، لأن الخارجية عقدته أنه لو سكر معصية إيه؟ يكفر من معصية. يقول شيخ الإسلام: والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهو كما قيل: رمتني بدايها وانسلت. بل هذه صفة الرافضة، فشعارهم الذل ودثارهم النفاق والتقية، ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأثناء حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم، وأنهم كانوا أئمة هدى بناء على ما تواتر به النقل في كتب الحديث والتفسير والفقه، أشار إلى أن ما وضع في مثالبهم من أخبار زائفة وشائعات كاذبة إنما هي من قبل الشيعة، فقال شيخ الإسلام: وإن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم. وفي رده في منهاج السنة على ابن المطهر الحلي، وهو من الغلاء ومؤلف كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وفيه شنع على الصحابة وقدح فيهم وبخاصة أبي بكر وعمر وعثمان، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع القيم منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. فهو يزعم في كتابه منهاج الكرامة بأن رجال الشيعة ثقات، يقول: نحن ننقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدا لا مزيد عليه، ولنا مصنفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابهم أصلا مع صلاحهم وعبادتهم. ده كلام شيخ الإسلام، هو بيرد على المطهر الحلي. يقول شيخ الإسلام: نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدا لا مزيد عليه، مع أنه من أهل السنة، لكن لا نقبل الرواية إلا بالشروط المعروفة، ولنا مصنفات كثيرة جدا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابيهم أصلا مع صلاحهم وعبادتهم، ونسقط الاحتجاج بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميا، سواء غلط أو حفظ أو كذب أو صدق، وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة أو لم تعلم صحتها كدأب أهل الكتابين سواء اليهود والنصارى. وكذب الرافضة مما يضرب به المثل، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم، وأنتم الصادق فيكم شامة، يعني انظر لمساحة جلد أي إنسان وفيه شامة صغيرة، فالصادق فيكم كالشامة من الندرة بمكان. يقول: وأنتم الصادق فيكم شامة، فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم، فكم قد روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان بل ومعاوية رضي الله عنهم وغيرهم أحاديث بالإسناد يرويها مثل النقاش والقطيعي والثعلبي والأهوزي وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وأضعفه، مع أن أحاديث في إيه؟ في مدح هؤلاء الأئمة الخلفاء الصحابة. ولم يقبل علماء الحديث شيئا ويتبينون الكذب منه، بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثا كان أو سمينا. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق مرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده فيقيمونه. ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية، مثل ما يذكرون عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا من أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد ابن الحنفية وكاتبه عبيد الله ابن رافع المدني والحارث التيمي وقيس ابن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يرون في علي رضي الله تعالى عنه. وحين ذكرهم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال: وأما علي بن أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاويه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه. ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام ابن قيم. وتجب الإشارة إلى أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن عن خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هم من الشيعة، ولم ينقلوا هذه الوقائع عمن شاهدوها، بل كانت سمعا على سمع وكذبا على كذب، فكثيرا ما يروي الراوي الحادثة والواقعة وبينه وبينها عشرات السنين. وهؤلاء الرواة مع كذبهم وكونهم دعاة إلى مذهبهم هم طرف في تلك الوقائع والحوادث، حيث يتبعون تلك الشلة أو الطائفة التي سعرت نار الفتنة، فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل بالقلم واللسان الذي سعى به أسلافهم السبائية بالجسد والروح. وفيما يلي ما قاله علماء الجرح والتعديل في بعض رواة الشيعة، وهم العمدة للمؤرخين كغيرهم من الرواة الإخباريين في سرد روايات وحوادث الفتنة التي وقعت أيام عثمان وعلي رضي الله عنهما، حيث صبغوها بصبغة خاصة واستغلوها لنشر التشيع من مدخل التاريخ بعدما خدعوا كثيرا من الناس باسم الدين وحب آل البيت. وهذه على سبيل المثال ثلاثة تراجم لرواتهم، وهم من رواة تاريخ الطبري، لبيان مدى الضرر الذي ألحقه القوم بالتاريخ الإسلامي بتشويه أحداثه وتحريف حقائقه. وطبعا كتب الجرح والتعديل مليئة بتراجم رجال الشيعة، وبعض الباحثين قام بجمع تراجم أعيان رواة الشيعة في كتاب باسم رجال الشيعة في الميزان. أما أول هؤلاء الرواة الإخباريين والذين وجدت روايتهم في داخل بعض كتب تاريخ عند أهل السنة، فبالتالي كانت سبب وجود هذه الروايات الدخيلة. أولهم أبو مخنف لوط ابن يحيى، قال فيه أبو حاتم متروك، وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، وقال أبو عبيد الأجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا، يعني شهرته في الكذب والضعف والوضع درجة أنه حتى ما قالش ما ممكن تتقال أحد يسأل عن هذا في إمام كبير، لكن لشدة اشتهاره بالكذب قال أبو حاتم بعدما نفض يده يعني لا خير فيه، وقال أحد يسأل عن هذا. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الذهبي إخباري تالف لا يوثق به. ثاني رواتهم هشام ابن محمد بن السائب الكلبي، قال عنه أحمد بن حنبل إنما كان صاحب ثمر ونسب، ما ظننت أحدا يحدث عنه، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، وقال العقيلي فيه ضعف، وذكره ابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء، واتهمه الأصمعي، وقال ابن حبان يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول لها، وكان غاليا في التشيع، أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. وقال ابن عدي هشام الكلبي الغالب عليه الأثمر ولا أعرف له في المسند شيئا، وأبوه أيضا كذاب، وقال يحيى بن معين ليس بشيء كذاب ساقط، وقال الذهبي هشام لا يوثق به. أما ثالثهم فهو جابر ابن يزيد الجعفي، قال يحيى بن معين وكان جابر كذابا، وقال في موضع آخر لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة أما الجعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة. وقال أبو حنيفة ما لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. وقال النسائي متروك. وقال أبو داود ليس عندي بالقوي في حديثه. وقال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت خيفة أن يقع علينا السقف، من شدة الكذب الذي ذكره هرب وجرى منه خشب أن تنزل العقوبة من الله ويسقط السقف عليهم وهم جالسون. يقول سفيان بن عيينة سمعت من جابر الجعفي كلاما فبادرت خيفة أن يقع علينا السقف. وقال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، كان يقول إن عليا يرجع للدنيا. وقال الجوزجاني كذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.